منهم من ينشئ ابنه على قطيعة الرحم والعياذ بالله. لا تذهب إلى عمه، لا تذهب إلى خاله، لا تذهب إلى فلان، الجار الفلاني فيه، فلان فيه، فلان كذا، فلان كذا. كل هذه الكلمات مخطوطة في الصحابة، فسيغرض الإنسان بين يدي الله عز وجل فيسأل عنها حرفا حرفا. فكم من كلمة ألقيتها في ابن الصديق لم تبالي بها كتب الله بها سخطه إلى من يلقاه. ينبغي أن نحذر الأبناء أوعية وأمانة ومسؤولية عظيمة. كل ما فيك من خير وشر احتدي حذوه، وكل ما فيك من إنابة وبر احتدي حذوه. فكم من أب نشأ على محبة الله ومرضاة الله ثقلت له موازين الحسنات بهذه الكلام، وكم من أب نشأ على الكلام الطيب والخصال الكريمة ثقل الله بها موازينه يوم القيامة. لأن الابن ما نشأته على خصلة من خصال الخير إلا كتب الله لك أجر كل يوم من الأيام. إلى صلة العم والعمة والخال والخالة والأرحام، والله ما خبطت قدمه يوما من أيام الدنيا لكي يصل هذه الرحم إلا كنت شريكا له في الأجر، ولا علمته شيئا من كتاب الله ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشأته على محبة الله إلا كان لك مثل أجر، ولا عودته قيام ليل ولا صيام نهار إلا كان لك مثل أجر، ولئن عودته شيئا من كتاب الله لم يلفظ به لسانه إلا خط لك مثل أجره في صحيفة عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى يعني إلى خير وسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الابن لو حفظته شيئا من كتاب الله تحفظ الابن أبناءه وأبناء أبنائه كلهم في ميزان حسن، أبواب للخيرات. وصدق الله يقول: فاستبقوا الخيرات، ما خلقنا عبثا، خلقنا لأداء هذه الأمانات على أكمل الوجوه وأتمها. ولما كان المسلمون يربون أبناءهم على أداء هذه الأمانات، ولما كان المسلمون يقومون بهذه الأمانات والمسؤوليات على أتم الوجوه، سعدت الأمة ورشدت. ومكان الكبير يأخذ الصغير بجواره، يعلمه الأخلاق الفاضلة والخصال الكريمة وغير ذلك من الشينة والوفاء والجود والسخاء وغير ذلك من الخصال التي يحبها الله. كانت الأمة في خير كثير. وكان الابن بمجرد أن يطر شاربه يملأ عينك رذيلة وشينة وكرامة وطيب خصال. ونسأل الله العظيم أن يمن على المسلمين بالرجعة إلى دينهم. إن القيام بهذه الأمانة حق واجب، وكما أن الأبناء أمانة كذلك البنات أمانة، وهي آتت في عنق المرأة والزوجة. الزوجة مطالبة بتنشئة البنت على محبة الله ومرضاة الله، وكل خصلة وخلة تستفيدها البنت من أمها في البيت كان لها مثل أجرها. فبعض الأمهات قدوة فاضلة، ولذلك دائما إذا كان العبد صالحا جعله الله إمام هدى، وهذا من دعاء الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما، بمعنى اجعل فينا من الخصال الطيبة التي إذا رآنا المتقون جعلونا في ذلك أئمة وهداة. فينبغي على المرأة الصالحة أن تنافس بهذا الخير، تنشئ بنتها على طاعة الله ومحبة الله، حتى إذا خرجت إلى بيت زوجيتها خرجت على أكمل ما تخرج عليه المرأة الصالحة. وكان نساء المؤمنين يحفظن هذا الحق العظيم، تربية الأبناء على طاعة الله ومرضاة الله قربة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات، انظروا كيف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بلاء، وأي بلاء، من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. فأداء هذه الأمانة قربة إلى الله جل وعلا من الأم ومن الأب. كذلك أيضا من حقوق الناس التي هي أمانة في عنقك الرحم، فإن الرحم تعلقت بحق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، خلقها الله جل وعلا، فلما خلقها خافت من خيانة أمانتها وتضييع واجبها فتعلقت بحق الرحمن، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله: ما أنا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فمن وصلها فقد أدى حقها، ومن ضيعها فقد ضيع حقها، والله قادر له بها. فينبغي أداء هذا الحق على أكمل وجوه. كل يوم انظر متى عهدك بالعم والعمة وأبناء العم وأبناء العمة والخال والخالة وأبناء الخال وأبناء الخالة. والرحم لهم درجات ومراتب، والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا يحسب الإنسان أن وظيفته أو أن تجارته أو أن عمارته أو أن أمواله تنجيه من عذاب أليم يوم يأتي يوم القيامة فيسأل الله كيف قطعت الخالة وكيف قطعت الخالة والأم العمة. قال يا رب شغلتنا أموالنا وأهلنا. فلا ينفع ذلك بين يدي الله جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يعلم أن الرحم أعز وأكرم من هذا المال الذي بين يديه. الدم الذي يجري في عروقك اتصل بهذا الرحم بالنسب، فهو دمك وهو عرقك وهو نسبك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما شعرت، يقول لعمر: أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ أما الرجل سنو أبيه، لأن النشأ من أصل واحد كسنو النخلة، يدل على عظيم هذا الحق وهذه الأمانة والمسؤولية. فإن الرحم تنتظر منك أن تصلها، وإذا وصلتها بسط الله لك في رزقك وزاد لك في عمرك. من أحب منكم أن ينشأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره؟ فليصل رحمه، يؤديها للأمان على أكمل وجوه وأكمل صلة الرحم. تصلهم بنفسك، وتصلهم وتأخذ أبنائك وبناتك حتى يسلم على عمه وعمتك ويعرف منهم قرابك، ويكون لك أجر صلته إذا وصلها. كذلك أيضا من حقوق العباد التي هي أمانة ومسؤولية في عنقك، حقوقهم بالتذكير بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل جعل الدين أمانة في عنق، أن تأمرهم بما أمر الله وأن تنهاهم عما نهى الله، وهي خصلة من خصال المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل يشد على يد أخيه ويعينه على طاعة الله ذلك، هذه من خصال المفلحين. وشهد الله عز وجل أن من أدى هذه الأمانة أنه لا يخسر في الدنيا ولا في الآخرة. من أدى أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمر على إنسان مضيع للمعروف إلا أمره به، أو مرتكب للمنكر إلا نهاه عنه، شهد الله أنه لا يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقسم سبحانه بالدنيا كلها، فقال: والعصر. قال: ما العصر؟ هو الذهب كله. وقيل: الليل والنهار. والمعنى واحد، فإنه إذا أقسم بالليل والنهار فقد أقسم بظرف الدنيا كله. والعصر، وقيل: أقسم بآخر النهار، وهو حالة إدبار النهار وإقبال الليل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الخصلة الأولى، أدى حق الله وعملوا الصالحات تحقيق ذلك الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا من أدائه لهذه الأمانة. وكل إنسان ضيع هذه الأمانة فالله يسأله. ولذلك كانوا يشفقون على العلماء، لأن العالم يتحمل مسؤولية أعظم، لأنه يعرف الحلال والحرام، فتعظم المسؤولية في أمر هذا بطاعة الله ونهي هذا عن معصية الله. ولذلك ينبغي أداء هذه الحقوق على أتم الوجوه وأكملها. وينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما رأت عينه صاحب منكر إلا وسيسأله الله بين يديه هل نهاه أو لم ينهه، ولا رأت عينه أحدا يقصر في واجب من واجبات الله. لو رأيت إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة، فرض عليك وأمان أن تأتي إليه وتذكر بحق الصلاة، ولكن بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا، تبين له حق الله، تسلم عليه ببشاشة، بأسلوب تهيئ جميع الظروف التي تعين على تقبل الحق منه وقبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات التي للناس والخلق عليك حق الجار، الجار له حق عظيم عليك. فإن كان مسلما قريبا له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام والقرابة والجوار، والله وصاك به من فوق سبع سماوات. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الهدى يوم من الأيام، جاء لكي يسأله عن أمر من أمور دينه. قال: فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فنظر الصحابي إلى هذا الرجل الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأطال الوقوف حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول الوقوف. طال وقوف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف سأله النبي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ قال: هذا جبريل، هذا الرجل الذي رأيت في صورة رجل ملك نزل من السماوات العلى، نزل بأمر عظيم حق كريم. هذا جبريل رسول الله الذي ينزل، الذي أنزله الله بالآيات والوحي. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولد. كل هذا الوقت الذي وقف فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد استوصي بالجار خير، يا محمد استوصي بالجار خير، يا محمد يا محمد، وهو يأمر بشيء واحد وهو الإحسان إلى الجار، أداء حق الجار. الجار يحتاج منك إلى أمور: أولها أن تعينه على طاعة الله جل وعلا، إذا رأيته يحافظ على الصلاة أعنته على محافظة على الصلاة، إذا رأيته يقصر فيها زرته أو دعوته وقلته: يا فلان إني أحبك في الله ومن حبي لك في الله أن أذكرك بحق الله، عليك بالصلاة وتذكر بهذا الحق وتحثه وتحضه سواء في خاصة نفسي أو في أهل. كذلك من حق الجار عليك أن تسد خلته إذا احتاج، تعين على أمور دينه ودنياه، نبذ الندى وكف الأذى، تبذل الندى إليه إذا علمت أن جارك مديون، فك عنه دينه إذا كنت تستطيع، أو تساعده، أو على الأقل تشتري له شيئا في نهاية الشهر يعينه على قضاء همه وغمه. فلعل أن يذكرك في ديابير الأسحار بدعوة تسعد بها في الدنيا والآخرة، ولعل يوم من أيام الدنيا يقول: فلان كان جاري اللهم أحسن إليه كما أحسن إليه. الإحسان إلى الجار وهو من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاثة أيمان. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي حرم الإيمان الكامل؟ من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواقع، من لا يأمن جاره أذيته. إياك أن يسبق كمال الإيمان شبر من الأرض بينك وبين جارك، قطعة من الأرض، شبر أو متر أو مترين، تقام له الدنيا وتقعد، ويسب الجار ويهان ويستباح عرضه وتكشف عورته ويشتكى ويؤذى، وكان الناس يخرجون من بيوتهم وديرهم لإخوانهم الكفار، ونحن على أشبار من الأرض نقيم الدنيا ونقعدها، وتحدث الفتن ويذهب الإنسان وينتخي ابن أمه وفلان وفلان على شبر الله. ألا لعنة الله على الدنيا التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى منها ذكر الله وما ولاه وطالب علمه. الدنيا أهون من أن تقطع حق الإسلام بينك وبين مسلم غريب، فكيف إذا قطعت حق الإسلام بينك وبين إنسان عظم الله حقه بالإسلام والجوار، وقد يكون ابن عمك وقريب. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها. الدنيا أهون من أن تفرق بين المؤمنين وتضيع عليك هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يضحي، إذا كانت الدنيا تريد أن تدعو الإنسان بأدية جاره وضياع أمانته فليقل: هذا لك وغفر الله لي ولك، تنازل عنها، فإن الله تكفل بالخلف على كل من ترك شيئا لوجهه الكريم. ولعل الإنسان أن يترك شيئا من الدنيا خوفا من الحرام فيبارك الله له فيما أعطاه، ويمسي ويصبح كأن غنيا والدنيا بين يديه. هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها حق الجوار. ومن الحقوق العظيمة والأمانات العظيمة التي يحمل الإنسان مسؤوليتها بين يدي الله حقوق العمال والمستأجرين، هؤلاء أمانة في عمرك. لا تحسب أن كونه أجيرا أو ضعيفا لا يستطيع أن يصل إلى حقه، يبيح لك أن تظلمه في راتبه أو تحمله فوق طاقته، وكل ذلك من ضياع الأمل. فإن الله ابتلاك بهذا المخلوق الغريب عن أهله، الغريب عن داره، الغريب عن أولاده، وجعل رزقه سبحانه، جعل رزقه عندك. رفع بعضنا فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور. ينبغي الإنسان يعلم أن الله ما رفع درجته عن هذا المخلوق الضعيف أبدا لكي يبتليك ويختبرك وهو أعلم بك قبل أن يجي. فالناس إذا تحملوا أمانة العمال تحملوها على مراتب، فمنهم من يبلغ بها أعالي الدرجات من رضوان الله عز وجل، ومنهم من يبلغ بها السحيق من دركات مليئة بسخط الله عز وجل. العامل أمانة، أولا تحدد له عمل وتحدد له أجرته وتنصح له إذا كان مسلما. فمن النصيحة ومن أداء هذه الأمانة، إذا نظرت إلى أن العمل يستحق 100 لا تعطيه شيء ولا تعطيه 80 تغش مسلما من عباد الله. وإذا علمت أن العمل يستحق 1000 فلا تعطيه 900 أو 800 فالله سائلك بين يديه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في الرواية الأخرى لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب أن تعمل عملا تستحق عليه 1000 فتعطى 800؟ ما ترضى، ولو فعل بك ذلك لبقيت المرارة في قلبك، ولأديت العمل وأخذت الراتب وأن تحس أنك مظلوم من الظالم. فلا يجوز أن تؤذي أخاك بالإسلام، تؤدي راتبا على أثمك. الأمر الثاني لا تحمله فوق طاقته، فإن الله يسألك فمن عذب الناس فحملهم ما لا يطيقون عذبه الله وحملهم ما لا يطيق. ولذلك ينبغي أن ترفق بهم. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله، مو أنت الذي جعلتهم. الله قادر أن يفطرك بين العشية والضحى في طرفة عين، والله يفطرك ما تجد طعاما تغتني به في نفسك فضلا عن أهلك وعليك، ولكن أغناك سبحانه وجعل رزق الغريب عندك. إخوانكم أخوة الإسلام، خولكم يعني يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فوصى بهم حتى وصى لو صنع لك طعاما بمجرد ما يأتي تعطيه اللقمة، هذه من محاسن الإسلام ومن مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. دين سماحة ودين يسر ودين مودة وألفة. أهل الإسلام يملكون القلوب، كان اليهود والنصارى يأتون يعملون عند المسلمين يسلمون بعد فترة الوجيز بسبب ماذا؟ الأخلاق، الأداء، مكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون ذلك الموفق الذي يغرس حب الإسلام فيه من الله الله عز وجل. فلا تحمل ما لا يطيق، تسهر ليلا وتبني جسمه، والشخص يأتيك ويقول لك يا فلان اتق الله في هذا العام، قل لا هذا بحقه وأجرته. فلتغربن على الله في يوم يطول فيه حر العباد ويبرز فيه الناس لهول التناد، لكي تنظر هل يرضي الله ما قلته أو لا يرضي. ينبغي الإنسان أن يتق الله في أخيه المسلم، هذا مسلم وله حق عليه، ينبغي أن ترحمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الراحمون. ولذلك جرب، ما إن ترحم العمال تحتك إلا وجدت أمور الدنيا تمر عليك بيسر. إذا مرض وجدت الله يلطف بك في المرض، إذا مرض أولادك أو زوجتك وجدت الله يلطف بك في المرض. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. إذا كنت ترحم العباد رحمك الله جل وعلا، واعلم أن رحمة الله أعظم من رحمتك بالمخلوق. هذه من الأمور التي ينبغي أن نتنبه حقوق الإنسان. كذلك أيضا من حقوقهم ألا تأكل كدهم وعرق جبينهم، تأخذ 5 و6 من العمال وترسلهم يشتغلون، وفي نهاية كل شهر

إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقولها وأنت تحس بعظيم منته وجليل رحمته. المهم أن تتدبر في هذا الكون فإنه يعينك على إجلال الله حق إجلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم ارنا بالعافية غدونا ورواحنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأشرفها وأحبها لحظة الوقوف بين يديك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.